سلام عليكم. القصة عاد هذه للكبار فقط، وانتم بكيفكم عاد. حصلت عام 82 في شركة مقاولات دولية وعندهم فرع في الشرق الأوسط. المهم في 82 كان عندهم عقد عمل في المملكة العربية السعودية، كان يشتغل فيها واحد مصري اسمه صبري، وصبري هذا مهندس. المهم كانوا في مجموعة اللي هم الموظفين، في مهندسين، في مراقبين، في عمالة، في كذا. المهم أثناء وجوده في هالشركة، كان توه جاي يعني ما صار له سنة إلى السعودية وأول مرة يطلع من مصر، فضبط أموره وبعدين جاب زوجته وعياله الاثنين، عياله صغار أعمارهم 2 و3. استقر مع عائلته في السعودية لين يخلص العقد مع الشركة اللي مسوين العقد معهم 2 3، لين يخلص بعدين ينتقلون إلى فرع ثاني يعني أو دولة ثانية. المهم كان من بين الموظفين اللي تعرف عليهم 3 شباب، 2 سعوديين وواحد كويتي. هذول معاه في نفس الشركة، وبما أنه يعني غريب عن البلد فصاروا شنو يعزمونه وتعالوا كذا، واحد يعزمه بالبيت، واحد يعزمه في الاستراحة يعني. فانبسط أنه كان في البداية مستاحش يعني، وما عنده إلا البيت يرجع مع زوجته وعياله ويقعد ومتضايق، فلقى فرصة أنه يطلع ويروح ويجي وكذا. هذول عزموه في البداية، قام وهو عزمهم قال لهم تعالوا حياكم عندي في البيت، يعني أكلكم أكل مصري، كشري وفراخ وبط وحمام وكذي من الحركات اللي يعني تعرفون الأكلات المصرية الجميلة هذه. قالوا له يلا. طبعا أبي أنوه على شيء، طبعا مو كل المصريين فري، لا أكيد لا، يعني في عائلات محافظة، في عائلات أصلا ما تدري البيت إذا فيه أصلا نساء ولا لا، في عائلات فري، في عائلات يعني أنواع، يعني حالهم حال أي دولة في العالم يعني. لكن هذا صبري عائلة فري، يعني متعود عادي لما يجون ضيوف يدخلهم داخل شقته وزوجته تضيفهم عنده عادي. هذول الشباب الاثنين السعوديين والشاب الكويتي عزابية، وبحياتهم ما يعني شافوا النظام هذا، يعني خصوصا في 82 يعني انه في عائلة انه يقعد وزوجته تدخل عليهم وهي اللي تقدم لهم اكل وكذا، وكانت عنده زوجة ما شاء الله يعني جميلة المرأة بشكل لا يوصف. علاوة على انها شنو، لما جتهم وهم قاعدين في الصالة في البيت في الشقة يعني الضيفهم، كانت لابسة اللبس العادي، وتعرفون اللبس العادي مال البيوت يعني بالنسبة لها أو بالنسبة لزوجها أنه عادي يعني، لكن بالنسبة للشباب انصدموا. البنت يعني جسمها مغري جميلة ولابسة لبس يعني شوي قصير شوي كذا، انجنوا. صاروا كل يوم واحد فيهم يجيب له يعني هدايا ما هدايا، ها والله هذا حق البيت وكذا، علشان بس يقعدون عنده في البيت، وهذا يقول لهم يلا تعالوا. في يوم الأيام قال لهم يعني عاوز أسألكم سؤال، هنا في السعودية ما فيش حشيش؟ قالوا له حشيش؟ ترى والله انصادوك بالحشيش، لا يجلدونك جلد، الكلام 82 وين تلقى حشيش، لكن فيه لابد أنه فيه يعني، لكن بالخش والدس يعني. ليش؟ قال ما تيجوا نعمل سهرة في البيت ونشرب حشيش وكذا. أنا متعود مصر في بعض الأهاوي يعني فيها شيء يعني حشيشة وحشيش حطوله وكذا، وأنا صراحة يعني اختنقت عاوز حشيش. قالوا له نجيب لك حشيش، أهم أهم شيء إنه يروحوا له يقعدوا عنده يشوفون زوجته. ف فعلا مني منك أو من هنا وهناك اعثروا على واحد يبيع لهم حشيش، جابوا له. هذا استأنس، قالوا تعالوا عندي الليلة اليوم بسوي لكم قعدة حشيش وننبسط وما أدري شنو هو يقول لهم يعني. قالوا أوكي، وفعلا راحوا. وزوجته جت، زوجته عندها عادي إن هذا زوجها يحشيش، متعودة عليه من أيام مصر. لكن هي المرأة يعني محترمة يعني بحالها وكذا، فعادي تبي تقدم لهم الشاي والعصير والمالشي وتتركهم في الصالة وتروح غرفتها يعني. وهذا بلشوا يشربون هالشيشة وفيها حشيش ومسوين جو شوي داخل، وبدوا يترنحون وكذا. وكل ما دخلت عليهم زوجة صبري قاعدوا يخزون فيها، يطالعون فيها نظرات. اي بدت تخاف منهم من نظراتهم، يعني صاروا ما يستحون ما ينزلون عينهم عليها، يعني اول ما تدخل تمشى لين تطلع وهم يطالعون فيها شلابسة ما ادري شنو. هذه بدت تحس ان هذول ما هم مضبوطين، وهي ما تدري ان اصلا هذول اول مره يشوفون يعني عائله كذي فري بالنسبه لهم، يعني هذول الشباب الثلاثه ممكن في، لكنهم ما شافوا. اطمعوا في زوجة الرجل هذا. مع الايام صاروا يسولفون مع بعض لما يلتقون في الدوام وكذا. كل واحد يقول والله شفت صبري شكله فري عادي عنده، يعني ان يعني احنا نشوف زوجته. واحد يقول اي عادي هذول العاده عندهم عاديه وكذي. والثالث يقول يا جماعه ترى هي إيه بعد مبين انها ما هي مضبوطه، كانها تحاول ان تغرينا. المهم صاروا الثلاثه يسولفون عليها يوم الايام ويتفقون على ارتكاب مصيبه. اخذوا عندكم اول صدمة. قال لهم واحد فيهم ايش رايكم يا جماعة مدام هذا الوضع عنده open mind ما عنده مشكلة، نحط له مخدر في المشروب ونعتدي على زوجته وهي ما راح تتكلم، نغريها بالفلوس وبالهالكلام. قالوا يلا. وفعلا ذاك اليوم عازمهم ويحطوا له منوم في العصير، لكن هذا المنوم ينوم فيل. صبري قاعد يشرب يشرب يشرب ومو حاسب نفسه، وشيشة وفوقها حشيش، ويدخل في نومة عميقة. وهذه زوجته أول ما يعني ضيفتهم وحطت لهم الأكل والشراب والبطيخ وراحت إلى غرفتها تبي تنام، والوقت متأخر. المهم هذول بعد ما تأكدوا أن صبري نام ومستحيل انه يصحى الحين، ادخلوا عليها بالغرفة وهي نايمة ما فتحت عيونها ولا هم فوق رأسها، واحد حاط ايده على فمها، واحد ماسكها من يدينها وكذا. بالعربي اغتصبوها الثلاثة بالدور. يوم خلصوا منها وهذه منهار او تصرخ وتبكي ويا صبري ويا صبري صبري بعالم ثاني. المهم حاولوا يهدونها بعدين، قالوا لها شوفي هذه الفلوس احنا يعني مجمعينها. هي تقول لهم انا ما ابي فلوس، الله لا يوفقكم يا اللي ما تستحون يا اخوانا، انتم اصدقاء جوزي، مش معقول اللي عملتوه كده، حرام عليكم، ده شرفي ده عرضي لا كذا. قالوا لها اسمعين لا تفضحين نفسك ولا تخلين زوجك يدري، ترى زوجك الحين نايم ولا راح يصحى الا بكره الصبح، اعملي نفسك كانه ما صار شيء. وهذه الفلوس واذا تكلمتي ترى شوفي راح نورطكم في قضية مخدرات، يعني يهددونها طبعا هم ان نورطك في قضية مخدرات انت وزوجك، راح نفصله من العمل، راح نقطع رزقه، راح نسوي ونسوي ونسوي. اذا ما تكلمتي خلاص احنا كل مرة نجي نعمل زي الحركة هذه، واللي انت عاوزاه راح نديلك اياه، عاوزة فلوس عاوزة ذهب اللي عاوزاه بس قولي انت. قالت لا انا مش عاوزة حاجة وخلاص. المهم مشوا. اليوم الثاني صحى صبري ما يدريش السالفة، زوجته منهارة وتبكي وحالتها حالة. لما صحى اي مالك يا حبيبتي؟ قالت له مالي؟ لا ما فيش حاجة. لا تكلمي؟ قالت لا ما في شيء. المهم ولا في باله، راح للشغل. لما داوم ولا أصدقائه يتهربون منه، خايفين وما لهم وجه يطالعونه يعني، وخايفين انه يمكن زوجته قايلت له ولا شيء. المهم طول فترة العمل وهم يتهربون منه وهذول خايفين، خايفين يحصل شيء وكذا. لكن اليوم اللي بعده بالليل زوجته ما جاها النوم، والمرأة صار لها 3 أيام 4 أيام منهاره، ولكنها ماسكة نفسها وما تبي تقول له، لكن ما تحملت. بنص الليل قعدت تصرخ وتبكي وماد وحالتها حالة. ايه مالك مالك يا حبيبتي، ايه حصل لك ايه؟ قالت له مالي، انا راح اقول لك الموضوع بالكامل. اصدقائك دول خونة، عملوا فيني كذا كذا كذا، وانت كنت نايم والظاهر شربوك حاجة. المهم صبري يوم درى قعد يبكي ويحضن زوجته، انا اسف يا حبيبتي، انا اللي غلطان، انا الحمار اللي صدقتهم، انا اللي وثقت فيهم. المهم قالت لا خلاص الله يخليك، وهم كل مرة يعني قايلين ان احنا كل مرة راح نجي نعمل زي الحركة، يعني انا خايفة صراحة ومش قادرة انام هنا، وانا خايفة ومش عارفة وهم عملوا فيني. قالت لا أرجوك يا صبري خلينا نهرب خلاص، هم هددونا أن ممكن يورطوك في قضية ويفصلوك من العمل ويعملوا فيه ويعملوا كذا ويعملوا ويعملوا. قال خلاص أوكي، أنت مش عاوزانا نسافر نرجع البلد؟ قالت لا أيوة نبي نرجع البلد، أنا مستحيل أقعد هنا خلاص. قال بس مش لازم أخذ حقي منهم بالأول؟ قالت له يا صبري هم 3 ودي بلدهم، وانت راجل غريب وانت لوحدك وما أدري شنو، يعني صدقني مش حتقدر عليهم، خلاص خلينا نهرب من الشر، خلينا نترك البلد ونمشي. قال لها لا شوفي أنا عندي خطة. قالت له شنو الخطة؟ قال أنا حعزمهم مرة تانية. اقعدت تصرخ، انت ما تفهمش، عاوزهم تجيبهم مرة تانية بعد اللي عملوه وما ادريش. قال اهدي شوية اهدي شوية، انا مستحيل اسيب تاري، انا لازم اخذ تاري. قالت له زين ليش تعزمهم مرة ثانية؟ انا خايفة ممكن يشربوك ويعتدوا علي مرة ثانية. قال لا اسمعي، انا مش حشرب من ايدهم اي حاجة، لكن انا اللي حشربهم، بس اسمعي ونفذي اللي اقول لك عليه. قالت شنو؟ قال لها اسمعيني، انت ابيك تتزيني وتعملي نفسك ان الوضع عادي، ولما يجوا تضحكي بوشهم يعني، ولما انا التفت انت يعني اعملي حركه كانك انت يعني عاقبك الوضع اللي هم عملوه، علشان يحسوا في الامان لحد ما انا اشربهم يعني المنوم هذا. قالت لا اوكي. راح اشسوى؟ ما جاب منوم، راح جاب سم ثيران هذا وحطه لهم في العصير، وهذول اول ما قعدوا وهي جت حطت لهم العصير وكذا وتقعد تضحك لهم، هذول داخلوا وقالوا لا الوضع صار فللي، الظاهر انها موافقه وهذا ما يدري ايش السالفه، او ان هذا ما هو مضبوط يعني موافق وما عنده مشكله. المهم وهذه تغمز لهم وتضحك وكذي، وهذول يشربون في العصير، اشربوا اشربوا اشربوا، شوي كل واحد فيهم ماسك بطنه تقطعت مصارينهم، وقاموا يطيحون واحد ورا الثاني يتلوون في الارض لمدة نص ساعة، وهم يتلوون ويطالعون بصبري، وصبري يطالعهم ويضحك لين ماتوا. راح جاب لهم سكين توقعوا سوا فيهم، وهم طايحين على الارض ويجي وينحرهم واحد ورا الثاني، وطبعا كان مجهز جناطه وحاجز تذكرته وياخذ زوجته وعياله وعلى طول المطار ويسافر ويروح الى مصر، وترك الجثث داخل الشقه مجهز اموره قبل يسوي هالموضوع هذا. المهم الشباب 3 اختفوا اول يوم، ثاني يوم اهاليهم بدوا يقلقون عليهم يدورون، العمل بدا يسأل عنهم وين راحوا ليش غابوا، زين صبري وين، حتى صبري غايب والثلاثة هذول غايبين، الشاب الكويتي أهله بدأوا يغلقون عليه كذلك، الشابين السعوديين أهله يدورون عليه، ما هم عارفين. لمدة 10 أيام بدت جثثهم تتحلل وتعفن وتطلع منها رائحة كريهة قوية جداً، لدرجة أن سكان العمارة اللي فيها الشقة بدأوا يتضايقون من الرائحة، ما هم عارفين ها وين مصدرها، بلغوا الحارس، الحارس بدأ يدخل شقة شقة، كل ما يجي عندها الشقة هذه يضرب عليها ما حد يفتح له، شقة المهندس المصري. المهم راح بعد فترة بلغ السلطات الأمنية، قال في رائحة قاعد تطلع من شقة المهندس، والمهندس أبدا ما قاعد أشوفه، لا يدخل ولا يطلع ولا في صوت داخل البيت. فجوا رجال الأمن وكسروا الباب، ولا هذه الجثث الثلاثة للشابين السعوديين والشاب الكويتي منحورة وطايحين على الأرض، كل واحد وهو طايح مبين إنه كان ماسك بطنه يعني. المهم رفعوا الجثث وحللوا الجثث نفسها، ولا في تسمم وفي نحر بالسكين، ولقوا السكين اللي هي أداة الجريمة. المهم وين صاحب الشقة؟ يدورون على صبري، يدورون بعد ما استعلموا ولا صبري مغادر المملكة العربية السعودية ورايح إلى مصر. صار تبادل معلومات بين السلطات السعودية مع مصر، كان أيامها تو حسن مبارك ماسك الحكم. حسن مبارك مسك الحكم تقريبا في 81 في شهر أكتوبر، بعدها بأربع خمسة أشهر يعني في أول 82 صارت الحادثة. حسن مبارك، أنا سبق أني ذكرت لكم يعني قضية صارت في الكويت، المصري اللي قتل أرمينية وهرب في الكويت، وحسن مبارك رفض أنه يسلم هذا الرجل. ترى حسن مبارك في هالسوالف ترى له قصص، كان فعلا ما يسلم مصري لأي دولة في العالم، وكان يستغل هالقضايا هذه في نشر محبته عند الشعب. لذلك لما وصل الخبر وطالبوا بتسليم هذا المجرم، المجرم طبعا راح سلم نفسه للسلطات المصرية وطلب مقابلة حسني مبارك، ولأن في دولة طالب فيه المصري هذا، وصل الموضوع إلى حسني، سمع بسالفة قال جيبوا لي إياه. لما جابوا شنو قصتك؟ قال والله أنا أخذت شرفي وهذول، أنا أخذت شرفي، أنا أخذت ثاري لأن هذول اعتدوا على شرفي، وأنا خذيت حقي وهربت، والقصة كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا مهندس محترم وكذا، وهذا اللي صار معاي، وهذه زوجتي، واسألوها عن الموضوع، وفعلا الزوجة قالت نفس التفاصيل وكذا. هني حتى لما طابق أقواله مع تحريات واللي هو طلب الانتربول، ان فعلا المقتولين هم اصدقاء او شركاء في يعني زملاء في شركه، يعني كلام المصري كان صحيح 100% يعني، الا موضوع ان هل فعلا هو قتلهم عشان هالموضوع ولا لا، هذا كان في شيء. لكن حسني مبارك كان مستغل القضيه علشان يعني ينشر امام المصر الشعب المصري يعني مدى حبه للمواطن المصري وكذا، وفعلا تم نشر القصة في مصر وضجة مصر، وان الرئيس حسني مبارك ما يبي يسلم القاتل المصري ومن هالكلام، وحتى السلطات السعودية تدري في الموضوع، تدري ان حسني مبارك يعني اخذ الموضوع يعني موضوع وطني وان كذا، لكن قالوا لا يبا خلاص ما تبي تسلمونه، هذا ملف القضية حاكمه. وفعلا تم محاكمته، لكن تم الحكم على المصري هذا بالسجن 6 أشهر، لأن الرجل كان ماخذ حقه يعني، لأن كانوا معتدين على زوجته، وتم إطلاق المتهم المصري بعد 6 أشهر. وهذه كانت قصة يعني، هذا حسني سواها يعني قضية رأي عام، وانتشرت أيامها في الصحف، وحتى أنا اتصلت على عندي صديقي ما شاء الله عمره 67 سنة، سألته قال صح أنا بتذكرها الموضوع هذا، كان الكل يمدح حسن مبارك لأنه توه كان حاكم، فالقضية هذه كانت مشهورة جدا أيامها. صحيح ما كنت بالطويلة والشباب راحوا الله يرحمهم، لكن هذه يعني عيب العلاقات اللي ما فيها حدود. أنت أصدقائك لهم ضيافة ولهم معزة واحترام، لكن في الديوانية المخصصة للرجال لا تدخلهم إلى أهل بيتك. أهل بيتك هذول خط أحمر. أنا ما أقول لك أصدقائك، أخوانك أنت الحم والموت، أخوك ما تخلي يدخل داخل بيتك عند زوجتك، او تخلي يعني حتى لو محترم وكذا، لكن في يعني خطوط حمراء في العلاقات. حتى اخوك تخليه يقعد في الديوانية معزز ومكرم، مو تجيب الغريب تدخل بيتك وتخلي زوجتك تضيفهم. انت اصلا خليت الدجاجة جنب الذيابة، فلا تقول حق الذيب لا تاكل الدجاجة، يعني مو معقولة. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.